والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم تفكرون صدق الله العظيم.